فقط على موجات الأغاني. كان يا مكان كان يا مكان كان في زمان فنان شاعر مغني موسيقي بيطوف على الأكوان علشان يجيب للحبايب من أجمل الألحان يمكن نشوفه للادي ونشوف معاه الزمان. وكان يا مكان مع طارق مصطفى. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا في لقاء جديد من كان يا مكان. بكرة بإذن الله أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات والسعادة. أيضا نهنئ الحجيج من كل بقاع الأرض، ونتمنى أن نكون بينهم في عام قادم بإذن الله تعالى. خلال هذا اللقاء نحتفل مع حضراتكم بذكرى 6 أكتوبر العظيمة، هذه الذكرى التي يعتز بها كل عربي أصيل وكل مصري وطني، ذكرى الانتصار وذكرى الثأر من المحتل وذكرى إعادة أهم جزء من الوطن المصري سيناء من الاحتلال وهزيمة الجيش الذي لا يقهر كما كان يدعي أو يزعم أصحابه. سنحتفل معكم خلال هذا اللقاء بهذه الذكريات العظيمة، وأيضا نتذكر ونحيي ذكرى رحيل الرئيس الشهيد محمد أنور السادات رحمه الله. إذن هي حلقة خاصة نقدمها لحضراتكم بمناسبة عيد الأضحى وأكتوبر والزعيم الشهيد الرئيس أنور السادات. رجعنا للبداية، هنرجع من خلالها لعام 1955 حين سجلت المطربة أمال حسين أغنية أهلا بالعيد أو أنوار العيد، ودي بنقدمها بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليكم بالخير وكل سنة وانتم طيبين. هتغني أمال حسين أهلا بالعيد أو أنوار العيد من كلمات محمد إسماعيل وألحان محمد قاسم. علينا بخير الآن نذهب معكم مستمعينا الأعزاء إلى فعاليات حفل أقيم بالإسماعيلية. فعاليات هذا الحفل نقدمها لحضراتكم بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر العظيم، وأيضا بمناسبة ذكرى رحيل الزعيم والرئيس الشهيد محمد أنور السادات. هذا الحفل أقيم في معسكر الجلاء بالإسماعيلية يوم 5 من يونيو عام 1979، وذلك بمناسبة ذكرى إعادة افتتاح قناة السويس للملاحة. كان قبلها ب4 سنين في 5 يونيو 1975، يعني كان هذا الحفل احتفال بالذكرى الرابعة لإعادة افتتاح قناة السويس، وأحيا مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات، من بينهم وردة، فايزة أحمد، شهرزاد، ياسمين الخيام، سيد مكاوي، محمد نوح، والمونولوجيست أحمد غانم. هنقدم لحضراتكم باقة من أغنيات هذا الحفل على قد وقت البرنامج ما يقضي، لكن هنبدأ معاكم بسيد مكاوي في غنوتين غناهم في الحفلة دي، بستان مصر وتعيش يا سادات. بستان مصر وتعيش يا سادات كتبهم كمال عمار، وهنسمعهم بصوت وألحان سيد مكاوي. والآن كما يترامى إلى أسماعنا أصوات الآلات الموسيقية، حيث تعد الفرقة الموسيقية نفسها لمرافقة الفنان سيد مكاوي، حيث يقدم أغنيتين، بستان مصر وتعيش يا سادات. بستان مصر تأليف كمال عمار، وتعيش يا سادات أيضا تأليف كمال عمار. سيادة الرئيس، سيدة مصر الأولى، السادة الضيوف، أهلا بالأفراح، وأحلى الأفراح فرحة السلام. السلام الأمل اللي كلنا عشنا نتمناه، ودلوقتي اتحقق بفضل رجل السلام، صانع السلام، رئيسنا المحبوب محمد أنور السادات. على الأرض السلام، وعلينا جميعا السلام. يسعد الفن في فرحة السلام يقدم فنان أصيل من شعب مصر الأصيل، فنان أسرى الحياة الفنية بألحانه وبأغانيه لمصر وفي حب مصر وفي كل شيء لمصر، الفنان سيد مكاوي. الليالي خدت منا كتير وقليل، غزلنا دوبنا ولا دوبنا، وقلنا يا يا يا يا ما الليالي خدت منا كتير وقليل، غزلنا دوبنا ولا دوبنا، وقلنا يا علمتنا انت اللي اللي علمتنا نفتح قلوبنا سبيل يا نيل يا مصر يا ام الهرم والقلعه والازهر عودك مزهر وطبعي يا بلدنا الله يبارك جهدي من حقك من قدك الله يبارك جهدي ويديمك لولادنا يديمك لولادنا يا ربي تعيشي تعيشي يا بلدنا من حقك يا بلدنا تمشي وراك مالنا من حقك يا بلدنا تمشي وراك مالنا من حقك من قدك الله يبارك جهدي من يومك أبطالك ونجومك شرفوا كل زمان يا أصيلة من يومك أبطالك ونجومك شرفوا كل زمان يا أصيلة من يومك أبطالك ونجومك شرفوا كل زمان يا أصيلة من يومك أبطالك ونجومك انت الخير والعافيه وانت النيه الصافيه مصر الخير والعافيه مصر النيه الصافيه مصر يا بر امان يا يا يا بستان موعدنا من حقك يا بلدنا من حقك من قدك الله يبارك جهدك ويديمك لولادنا يديمك لولادنا يا ربي تعيش تعيش يا بلدنا Oh, وياك بإيمان وثبات الله. الله يخليك ويبارك فيك ويخلينا ليك أحباب وإخوة وتعيش يا مصر. كان قلبي معاك كل ما انت هناك وياك. الله يخليك ويبارك فيك ويخلينا ليك أحباب وإخوات وتعيش يا مصر. يا أرض النار تعيش يا مصر تعيش وتعيش يا سادات يا سادات يا سادات. لسلام الحق ما قلناش لا وبرق البرق من الخطوات وانت ابو النور دايما منصور بتعدي بحروف بنكرامات. وانت ابو النور دايما منصور بتعدي بحروف وتبان كرامات. وياك تشيد يا صلاح الدين وشمال ويمين رافعين رايات. وياك ماشيين يا صلاح الدين وشمال ويمين رافعين رايات. كان قلبي معاك كل ما انت هناك ناصي وياك بإيمان وثبات. كان قلبي معاك كل ما انت هناك ناصي وياك بإيمان وثبات. الله يخليك ويبارك فيك ويخليك أحباب وإخوات وتعيش يا مصر. اهلا بك بعد معالي طولنا وما فيك من الحق مصاب. كان قلبي معاك كل ما انت هناك ماضي وياك بإيمان وسلام. كان قلبي معاك كل ما انت هناك ماضي وياك بإيمان وسلام. كان قلبي معاك الله يخليك ويبارك فيك ويخليك أحباب وإخوات وتعيش يا مصر. أرض النار تعيش يا مصر تعيش يا سادات يا سادات يا سادات. نورتي والبر قلبه انصار بزيادة حمام عالشجر والخضرة سجادة. نورتي والبر قلبه انصار بزيادة. فادي الحمام عالشجر والخضرة سجادة. نورتي والبر قلبه انصار بزيادة. وادي الحمام عالشجر والخضرة سجادة. رفعت صوتي السلام بعزيمة وإرادة يا صانع النصر رمضان. وتشهد لك نار الميزان والأذان والنصر لك عادة. الله يخليك ويبارك فيك ويخلينا لي أحباب وإخوان وتعيش يا مصر. يا أرض النار تعيش يا مصر تعيش يا سادات يا سادات يا سادات. أهلا بك

الله هتحلى الأوقات ونعوض بحياتنا ما فات. هنبدع

ده مفيش انسان ابدا يكره خير للانسان. كلنا بالحب بقينا اخوات ماشيين في طريقنا بكل ثبات، والرأي فتنة مفيش فتنة غير هو الله. للخالق بس احنا بنسجد، لا اله سواه. والشعب هو أهلا بكم من جديد. لا نستطيع أن ننسى مشاركة الفنانة الكبيرة وردة في هذا الحفل حين تغنت بواحدة من أجمل الأغنيات الوطنية التي قدمتها لمصر. هنسمع معكم وردة من هذا الحفل الذي أقيم بمناسبة الذكرى 4 لإعادة افتتاح قناة السويس للملاحة، وفي الحفل ده غنت الست وردة إحنا الشعب من كلمات حسين السيد وألحان محمد عبد الوهاب. يسعدني أني أقدم لكم أجمل زهرة، وهي النهاردة موضبة لنا مفاجأة حلوة. هتغني لنا أغنية من أحدث ألحان الموسيقار الكبير الدكتور محمد عبد الوهاب، مع أجمل الألحان ومع المطربة الجميلة وردة. يا أهلا بتواعد مع مصر بتتعاهد